قال فيك غير اني بحبك اقولك احلم طب ايه ده الحلم بعيش وانا صاحي يتقال فيك غير اني بحبك اقولك احلم طب ايه ده الحلم بعيش وانا صاحي في الدنيا ايه اجمل من اني اكون معك قلب انت اللي فيه وعني تملي مصدقك ايه في الدنيا ايه اجمل من اني اكون معك قلب انت اللي فيه وعني تملي مصدقك مطمني